إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة صحابي جليل، وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وطبعا أبو ذر الغفاري شخصية معروفة، يعني طول عمرنا نسمع في الكتب ونقرأ في الكتب قصة أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رجل مشهور إن هو يعني حنون ورؤوف بالمساكين والفقراء والضعفاء، وأنه من الزهاد، يعني الذين بدأوا في الزهد من أول الإسلام، ثم إنهم عاشوا عليه واختطوا لأنفسهم خطا فما حازوا عنه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكما نعلم أن كل صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تميزه يعني خصيصة يختص بها، فكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عنده من الورع وعنده من الزهد ما أحاط بحياته كلها. كان زاهدا وكان ورعا لدرجة عالية جدا، ولكنه رضي الله عنه كان متوازنا، فلم يأمر بهذا الزهد ولم يأمر بهذا الورع أتباعه. هذا الزهد وهذا الورع ليس له حدود، يعني ممكن أنت تزهد في أشياء وأنا أزهد في أشياء أخرى وغير يزهد في أشياء، لكن أين ننتهي؟ هذا ليس له حدود، كل إنسان حسب طاقته وحسب قدرته أن تزهد فيما لا أستطيع أن أزهد أنا فيه. ولكن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه زهد في الدنيا، في الدنيا لم يعد متعلقا بحطامها، أصبح كذلك ورعا، فما كان يأكل إلا حلالا، كان يتحرى الحلال في حياته وكان يتحرى الصدق في حياته، فكان ورعا لدرجة عالية جدا. لو أنه في عصرنا لقلنا مثلا أنه هو حساس جدا وزاهد جدا، ولا يستطيع أحد أن يتبعه على هذا الزهد ولا على هذا الورع. ولهذا كان هو رضي الله عنه يخطط لنفسه هذا الخط ويسلك هذا الطريق، ويرى أنه هو المؤدي به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يكن يحمل أحد على هذا الطريق. ما كان يقول للناس لابد أنكم تزهدوا زيي، ولا أنكم تكونوا على ورع مثلي، ولكن كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويتركهم، لكن هو كان له حياته الخاصة، هو كان له حياته الخاصة به، وهذا يدل على اعتداله واتزانه رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري هو طبعا من بلدة، ها منين يبقى؟ من غفار، من غفار، وغفار هذه منطقة تقع في وادي بين مكة والعالم الخارجي، يعني كأنها مضيق، كأنها مضيق، يعني مكان صغير بيجعل أهل مكة كلهم يخرجوا منه إلى العالم الخارجي. هذا الموقع يعتبر موقع حساس جدا، موقع يعتبر موقع استراتيجي بالنسبة لقبيلة تقيم في هذا المكان على ممر، يعني ما حدش يقدر يطلع من مكة ويدخل من مكة إلا لما يمر على هذا الوادي، فكانت غفار تجلس على هذا الوادي. وكانت غفار مشهورة بتجارة، يعني بالنسبة لهم تجارة رابحة. ماذا كانت تعمل غفار؟ كانت تعمل في قطع الطريق، نصوص يعني كانوا يعملون في قطع الطريق، كأنها دولة لاقطة ليس لها أصل، تجلس في هذا المكان الحساس، إذا مرت قبيلة يهجمون عليها، إذا مرت تجارة يهجمون عليها، يأخذون ما عندها، يعني عايشين على إيه؟ على السلب والنهب والسرقة وقطع الطريق. غفار هي دي الدولة، ليس لها رأس مال، ليس لها اقتصاد، وليس لها يعني بنية تحتية، ليس عندها أي شيء، ولكن تأكل وتشرب مما تأخذه من هذه التجارات التي تمر عليها. طبعا لما دولة تحس أن التجارة بتاعتها هتمر من هنا هتتاخد التجارة، هتضطر تدفع، مش كده؟ لازم تدفع. فكانوا يدفعون لغفار، كانوا يدفعوا فعلا، كانوا يدفعون لغفار حتى يرضون عنهم ويسيبوا التجارة تعدي بسلام. فكانت غفار تقبض وتسيب التجارة تعدي، اللي ما يدفعش ما تعديش، تقوم غفار هجم عليه وتقوم مخلص عليه وتاخد التجارة. لا كان لهم زرع بيزرعوه ولا رعي برعوه ولا صناعة بيصنعوها ولا حاجة، يعني دولة ملهاش أي صنعة، ملهاش أي اقتصاد، ملهاش أي مصادر دخل، غير انها تقطع الطريق على المري وتاخذ بضاعتها. تخيل لما تكون هي ديت الدوله وكل افرادها عايشين كده، عايشين كده، مش شويه بيسرقوا وشويه بياكلوا، لا كله بيسرق، يعني كل الدوله عايشه على هذا الحال انهم كلهم يهجمون وياخذون. لكن ابو ذر الغفاري كان رجلا شجاعا، كان رجلا شجاعا جسيما، يعني جسمه مليان وشجاع وقوي، فكان يهجم على القافله وحده. يعني ما يعني شوف، مش بقى جرارات وجيوش، لوحده يهجم على القافله، يهجم على القافله يرعبها كانه اسد. هجم على هذه القافله، القافله ترتبك، تسلم القافله بحالها، واحد بس يوم جار القافله مدخلها عنده غفار ويدبح وياخذ الفلوس ويظبط حاله، انتهت القضيه على كده. تخيل بقى ان هذا الرجل يعيش بهذه الطريقه طيلة حياته، عمره كله، ومش كده وبس، ده اصبح شجاع واصبح فتى غفار، اصبح رجل غفار، هو دوت اللي بيقدر يهجم لوحده على القافله ويجيبها. فطبعا تخيل ان واحد زي ده، هل ممكن ان هو يسلم؟ هل ممكن هو يفكر في الاسلام؟ هل هو ممكن يفكر في تغيير الدين؟ العجيب ان مثل هذا الرجل كان يقوم بهذه الاعمال وهو في غايه الاستنكار، هو مستنكر، هو متضايق، هو مش عاجبه اللي بيعمله، حاسس ان هذه الحياه ليست سويه، ان ما يفعله قومه من عباده الاصنام وقطع الطريق هذه ليست عقيده وهذه ليست اخلاق وهذا ليس بدين. واحد بهذه الطريقه بيفكر بهذا الاسلوب، يعني تخيل كده واحد بيتاجر في المخدرات وبيبيع مثلا في كذا وكذا وكذا، ويبقى حاسس ضميره مأنبه ان الابر دي حرام او البودره دي فيها مشاكل، او ازاي بس احنا نعيش على البودره وازاي نعيش على الحرام، يبقى ضميره مأنبه، ممكن ضميره مأنبه ويبقى عايش وحي قلبه. سبحان الله، كان ابو ذر واحد من هؤلاء الذين كانوا يستنكرون ما يفعله وما يفعله قومه، هو مستنكر اللي هو بيعمله واللي بيعمله قومه مستنكره، لا عقيده صحيحه ولا دين ولا اخلاق ولا مبادئ ولا قيم ولا معاني للحياه. فكان يسعى، كان يسعى ان ياتي شيء جديد على هذه الحياه يغيرها، كان دايما يدور يقول لك لازم لازم ان الدنيا تتغير، مش ممكن الدنيا تفضل زي ما هي. وعجيب ايضا ان هذا الرجل يفكر بهذا المنظور، انه يفكر ان الدنيا مش هتفضل زي ما هي، وان مش النهارده زي بكره، لا ده الايام بتتغير، كل يوم هيبقى غير التاني، بل كان يتمنى أن يكون الغد أفضل من الأمس، أفضل من اليوم، وكان يرجو أن يأتي على هذا الكون من ينتشل من هذه الظلمات ويضيء له الطريق. وكان يبعد عن عبادة الأصنام، يعني ما كانش يروح يسجد الأصنام، ما كانش يحب هذه الأصنام، بل كان يأمل وينتظر أن يأتي من يجدد لهذه البشرية حياتها، ومن يأتي لها بدين جديد، مع أنه ما كان يعرف النصرانية ولا كان يعرف حاجة، لكن كان عنده أمل أن يتغير هذا الحال وأن يتبدل هذا الظلام إلى نور. كيف ومتى هو لا يدرك ذلك. وفي بعض الأيام نما إلى سمعه أن نبي قد ظهر في مكة، أو كما يقول رجل يدعي أو يزعم أنه نبي قد ظهر في مكة. فبمجرد ما سمع أن هناك من يزعم أنه نبي استبشر خيرا، مع ان ده زعم لكنه استبشر خيرا، وامل ان يكون في هذا بدايه النور، ولهذا هيأ اخاه وارسله ليستطلع له الامر. اخوه هذا يقال ان هو اسمه انيس او انيس، يا انيس يا انيس، على العموم انيس انيس الاثنين ايه كويسين. فالمهم ان هو قال لاخيه اذهب إلى مكة وتعرف على خبر هذا الرجل وأتيني بشيء مما يقول. قال روح شوف الموضوع وهات لي حاجة من اللي هو بيقولها. فعلا أخو أنيس هذا جهز نفسه ودخل على مكة على طول، مسافة صغيرة، احنا قلنا ان هو يعني مكة هذه غفار تجلس على مكان كأنه عنق الزجاجة بالنسبة لمكة، يعني المضيق بالنسبة لمكة، فمشوار صغير. فهو راح على طول على مكة ودخل واستطاع أن يستطلع الأمر، وأتى مرة ثانية إلى أبو ذر وتصل بيسأله بشغف إيه الأخبار إيه الموضوع. قال له والله أنا قابلت رجل يدعو إلى محامل الأخلاق ويقول كلاما جميلا. طبعا الكلام ده تفتكر كافي؟ واحد بيقول لك قابلت واحد يدعو لمكارم الأخلاق، وبيقول كلام جميل. قال له وبعدين ايه تاني؟ قال له خلاص يعني خلاص كده. قال له ماشي فايضة غليلي، انت ما جبتش حاجة، انت ما قلتش حاجة، انت ما عرفتش تعمل حاجة، ماشي فايضة غليلي. طيب يفتكر ابو ذر يسكت هينام ولا بد ان هو يجدد المحاولة؟ لابد من تجديد المحاولة. ابو ذر عزم ان هو يذهب بنفسه ليتعرف على هذا النبي الجديد، ولذلك طلب من اخيه ان يتكفل عياله. قال له عليك انت بعيالي، خلي بالك منهم ارعاهم، وانا اذهب اعرف الخبر. وفعلا ترك اولاده مع اخوه وتزود هو بجراب من تمر وشيء يسير، قاروره يضع فيها الماء، واخذها ورحل الى مكه. ولكن كان يعرف ان الامر خطير، لان انيس قال له ولكن احذر اهل مكه، خلي بالك من اهل مكه مترصدين لمن يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له احذر اهل مكه. ولذلك دخل مكه وهو خائفا لا يريد ان يسأل. تخيل بقى ان انت عايز توصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما انتش عارفه ومش عارف شكله وخايف تسأل عليه، لو سألت اي حد على طول هتتضرب، لو سألت اي حد هتتضرب. وفي بعض الروايات ان هو سأل دخل يعني عايز ايه يعني يعمل يعني حركه كده فيها منوره، فبيقول لهم يعني اين الرجل الذي تقولون عنه صابئ؟ وفين الرجل بتقول عليه صابئ؟ فاللي بيكلمه قال له صابئ صابئ، شاور عليه هو، وقعدوا يضربوا فيه لما علموه العافيه من اولها كده. متخيلين المشهد؟ هو جاي ابو ذر ده جاي بيسال واحد بيقول له كده فين الرجل بتقول عليه صابئ؟ الراجل هو مسؤول قال له بيشاور عليه هو لقومه قال له ده صابئ صابئ على ابو ذر، او مسكين ابو ذر قعدوا يضربوا فيه. ده مجرد بس ما عرفوا انه بيسال عنه، انه بيسال عن النبي. بعدين ده بيسال يقول اين الصابئ؟ ما بيقولوش اين النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا اين الصابئ. ومع ذلك قالوا انت صابئ، ومسكوه ضربوه، عرفوا ان انت عايز توصل له. اذكياء جدا، اجهزه مخابرات يعني اجهزه رصد عاليه، اسمع اي كلمه بس اقلب على طول، ما انت جاي تتبع. وقام على طول ضربوه لما يعني كسروه زي ما بيقول. ابو ذر مش معقول يدخل المحاورات ديت مرات ومرات ومرات، لابد ان هو يتخايف يسال وخايف ما يوصلش. ماذا يفعل؟ تخيل كده ان انت رايح بلد عايز واحد وملكش حق انك تسال عنه، دور عليه وهاته. حط نفسك انت في مكه كده ودور على واحد ما انتش عارف شكله وخايف تسال على اسمه وخايف تسال على مكانه، هتوصل له ازاي؟ هل ده ممكن توصل له ازاي؟ وبعدين خد بالك احنا مثلا مش في السنه العاشره ولا السنه العشرين ولا والامر مشهور، لا، ده كان ما زال في بدايات الدعوه، يعني مثلا السنة الأولى السنة الثانية لسه الدعوة ما زالت سرا، وعدد اللي أسلموا يدوبك 2-3، يعني الموضوع لسه ما ظهرش. ولكن قريش طبعا سمعت بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبأن في 1-2 أسلموا، طبعا يعني جالها ارتكارية وصارت ثورة عارمة وبدأت تحاصر كل من يحاول الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه الدعوة صغيرة. فتخيل حط نفسك بقى أنت في موقف أبو ظبي كده، ان انت داخل في مكان واسع ناس كتير بتدور على واحد ما انتش عارف شكله وخايف تسال عليه، لو سالت عليه هتتمسك تتضرب ومش هتوصل لهدفك اللي انت عايزه. ممكن تعمل ايه؟ هاي ممكن تعمل ايه؟ حد كده يقول لي ممكن نعمل ايه؟ عين يسال اخوه ما خوف ما في غفار حتى الفلانيه، ماشي. ايه تاني؟ هو لو في الحته الفلانيه كان راح له على طول. تفتكر زمان كان في بيوت ورقم 12 ورقم 13؟ مفيش، صحراء وخيام على طول، مفيش مكان. ها مسجد يا اخي، بقول لك احنا لسه سنه واحد هجري، واحد بعثه، لسه سنه واحد بعثه ولا 2 بعثه، يعني مفيش مساجد خالص. الله المستعان. الاخ بيقول لك اسال على المسجد، فاكر نفسه رايح حته من هنا مساجد بقى يسال مسجد ابو هريره ومسجد ابو ماشي. ده هو مجرد بس ما قال لهم اين الصابئ ضربوه، قالوا فين الكافر اللي عندكم؟ قاموا ضاربينه. ما بالك بقى لو قال لهم انا عايز اعمل معاهم مناوره، كانوا هيعملوا معايا ايه؟ فشل المحاوله دي. ها ايه تاني؟ طيب ايوه، هي الخلطه، مش غير كده، ان هو لازم يختلط، لازم يقعد ينظر الى الاحوال، يعني يتابع الموقف، يقعد يتابع الموقف، يشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا، يفضل قاعد كده يشوف مين رايح ومين جاي ومين اللي بيتأذى ومين اللي بينادوله ومين بيقولوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومين بيقولوا عليه الصابئ، يقعد يتفرج، يعني يقعد يرصد. وفعلا ده اللي عمل ابو ذر. طب هيقعد فين يا ترى؟ هتفتكر هيقعد فين؟ جنب الكعبة. ده المكان المتاح انه يقعد فيه، لانه لو قعد جنب اي بيت ده راجل غريب، انت قاعد هنا ليه؟ مش مولد جاي يشحت. لا مفيش، مفيش بقى شحاتين بيقعدوا في السكك ولا كلام من ده. انت جاي تقعد هنا ليه؟ ماليش مصلحة. فهو مفيش مكان آمن يقعد فيه غير المسجد اللي هو الكعبة، اللي هو اول بيت وضع للناس، اللي هو ايه؟ الكعبة. فدخل طبعا الكعبة وفضل قاعد يترصد ويترقب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم او اي خبر. قعد طول اليوم ومفيش حاجة، مفيش حاجة، ناس داخلة وناس طالعة وناس داخلة، مفيش حاجة، مفيش جديد. طب وبعدين؟ خد بالك شوية المية اللي كان جاي بيهم خلصوا ولا لسه؟ طب وشوية الأكل؟ خلصوا خلصوا. ده هو كان فاكر المهمة سهلة، فتزود بجراب من تمر. جراب من تمر يعني كيس صغير كده، هو في مثلا ايه 20 تمراية 30 تمراية، مش فرص صغير وجاي. فالتمر خلص والمية خلصت، بس المية مقدور عليها، هيشرب منين؟ من زمزم. لكن الأكل مش يقدر يأكل. أبو ذر الغفاري راجل صامد، فضل صابر ويشرب في مية زمزم، بس يشرب في مية زمزم. قعد كل يوم والتاني يقعد في المسجد وما يلاقيش حد، يبات يوم والتاني ويبات يوم والتاني ويبات. فين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ شاف، حس إنه غريب، قال له يعني رجل غريب، إنه غريب، فقال له تعال معي. فأخذوا معاه بيته وقام أكله، ما أكلوش، نيمه على طول، ما أكلوش، نيمه على طول. الصبح صحى، قام جاي أبو ذر راح الجامع على طول، راح الماء عليه على الكعبة على طول. يوم تاني يوم بص لقاه قاعد برضه في نفس المكان، قال له إيه؟ أما أنا الرجل أن يعرف منزله؟ يلا على البيت. فخده وراح على البيت، ملاك سأله ولا أنت مين ولا جاي منين ولا أنت عايز إيه ولا أي حاجة. خده نيمه الصبح صحى ومشي على طول. فثالث يوم برضه لقاه قاعد، فعلي رضي الله عنه قال أما أنا الرجل أن يخبرني عن مقصده؟ تقول لي أنت جاي عايز إيه؟ فقال إن يعني أعطتني الأمان أخبرتك، يعني لو أعطتني الأمان أكلمك. فقال له أنت آمن إن شاء الله؟ فقال له سمعت أن هناك نبي بعث. قال له رشد، رشد أنت كده جيت صح، رشد فاتبعني فهو وجهتي، يعني أنا رايح له فاتبعني. وأمر بقى أن هو إيه؟ يمشي وراه، وإذا وقف علي بن أبي طالب رجع عنه إذا رأى مكروه هيقف كأنه يصلح نعله. يعني أنت مثلا شفت حد مثلا خطر، هي هو واقف يصلح نعله، طب أبو ذر يقف برضه يمشي، أبو ذر يكمل ماشي. فقال له إذا رأيتني، إذا رأيت ما أخافه عليك وقفت كأني أصلح نعلي، وأنت أمضي امشي كمل ماشي متقفش. وفعلا عمل كده هو لغاية ما دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت أول مرة أبو ذر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده كان أول واحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر رضي الله عنه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ودعاه إلى الإسلام، فأسلم من توه وهو قاعد، أسلم مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إلى بلده مرة أخرى ويقيم فيها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر له بلاد ذات نخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه سوف ينتقل إلى بلاد ذات نخل كأنها المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو ذر انتظر يعني في بلدك وقومك حتى أظهر فتأتي وتنضم إليه. أبو ذر طبعا لسه متحمس ولسه مسلم وعايز يعلن الإسلام، وإزاي أخبي وليه أخبي؟ ده أنا من غفار بقطع الطريق على المعدي، أنا هخاف من مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن أقولها وأصدع بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلاش بلاش، روح غفار دلوقتي حتى أظهر وترجع. قال لك لازم أطلع. قام طلع على الصفا وقعد ينادي أهل قريش أهل مكة كلهم اتجمعوا، قال إني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مسكوه طحنوا كسر كسر كسر، ما حد كله تلم عليه، ما في حجر ولا غبر إلا وضرب فيه، كله كان عمال يضرب فيه، لغاية ما العباس شافه فكب عليه قال له تضربون رجل من غفار؟ مش تضربون، تقتلون رجل من غفار؟ تقتلون رجل من غفار وتجارتكم تمر عليهم؟ مصالح شخصية، مصالح اقتصادية، مش كده؟ مش خايف على أبو ذر؟ لا ده خايف على التجارة، هتقتلوه والتجارة بتاعتكم بتعدي من عندهم، يبقى مفيش تجارة هتعدي. فأكب عليه حتى يحميه ليحمي تجارته. فالمهم سابوه. طبعا قام أبو ذر عامل إزاي؟ لا مش متكسر، ده غرقان في دمه، غرقان في دمه. فذهب إلى زمزم واغتسل منها، نزل الدم اللي جاله، ده دم سبحان الله، دم حمام دم. وقام غسل الدم اللي كان فيه دوت واستريح ليلته. قام جاي تاني يوم، قام طلع يا أهل قريش لموا عليه، أني أشهد أن لا إله إلا الله ما سكوا طحنوا لغاية ما جاب دم. طبعا بعد كده خلاص يعني مرتين، فالنبي عليه السلام أمره أن يذهب إلى غفار حتى يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. حينها ذهب إلى غفار. قبل ما يسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله أنت قعدت هنا قد إيه؟ قال له قعدت شهر بيدور على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له شهر. فالنبي بيسأله طب كيف كان طعامك وشربك؟ كنت بتاكل ازاي بتشرب ازاي شهر؟ تفتكر ده هياكل ايه؟ طبعا ما كانش في محلات يروح يشتري سندوتشات ولا يشتري كشري ولا يشتري فول وطعميه، مفيش محلات دي، مفيش. انت بتاكل منين؟ مش معقول يروح يشحت من الناس، حاجه صعبه مش ممكن طبعا. انت بتاكل منين وبتشرب منين؟ تفتكر كان بياكل منين؟ ياكل يا راجل، بقول ياكل، ياكل منين؟ ورا الشجر. طيب ايه تاني؟ بيشرب ميه بس، ما كانش بياكل لمدة شهر وهو بيشرب من ماء زمزم حتى سمن. هو بيقول زي ما نقرأ عليكم إن شاء الله، يقول حتى سمنت، حتى سمنت، ومش سمنه بس، ده سمنه كمان ولحمه بقى عامل كده كأنه عضلات، يعني سمن سمن. تخيل لما تشوف واحد سمين بقول لك سمنت. فالنبي مثلا أخبر أنه يعني هذا الماء زمزم طعام طعم، يعني الإنسان إذا شربه كأنه يأكل ويتغذى به وينمو به جسده ويقوى به بدنه. شهر قاعد بيشرب ماء زمزم ولا جاع ولا حاجه. ويقول يعني يقول وما وجدت مس الجوع على كبدي، ما حسش بان في جوع خالص بيمر عليه، حاسس بشبع من ماء زمزم الذي كان يشربه. ابو بكر الصديق اول ما سمع كده قال لا العشاء عندي اللي نجي، بقى له شهر ما كانش. فعزم على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون العشاء عنده، وفعلا رسم اخذ ابو ذر وراح على ابو بكر الصديق. فابو بكر الصديق فتح باب، يعني باب من الحاجات اللي عنده، وطلع منه زبيب واطعمه. كان اول اكل ياكله من شهر زبيب، واكل الزبيب وكمل يومه. وبعد كده هو ترحل الى غفار. غفار طبعا كان كلها كفره. فلما رحل الى غفار اول واحد قابله هيقابل مين؟ هيقابله ابوه. قال له عملت ايه؟ قال له اسلمت. فطول قاله لا رغبه لي عن دينك، انا ديني هو دينك، اسلم هو الاخر. فالاثنين خدوا بعضهم وراحوا عند امهم قالوا احنا اسلمنا. قالت لهم ليس لي رغبه عن دينكما، اسلمت. الاسره المباركه اخذت بعضها واخذت تنطلق في غفار. الام بتدعو النساء، والاخ بيدعو، والاخ بيدعو، كله بيدعو. ثلاث افراد رجلين وامراه، ثلاث افراد على قبيله. كم يسلم منها؟ نص القبيلة. نص القبيلة أسلمت على إيد مين؟ أبو ذر الغفاري وأخوه وأمه، نص القبيلة. طب والنص الثاني معترض؟ لا لا، النص مش معترض. النص الثاني بيقول بس سيبونا شوية لما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر وينتصر هنلحق بيه، يعني ما عندناش اعتراض، بس مش دلوقتي، فيش اقتصاد عندنا، وهناكل منين ونشرب منين، سيبنا نقطع الطريق دلوقتي لغاية ما ربنا يفرجها ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص الثاني دوت عايز يعيش بلطجة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر. واستمروا على هذا الحال حتى هاجر فعلا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا. فأسلمت غفار كلها، أسلمت كلها. ده ببركة مين؟ ببركة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا الرجل كان من أصدق الناس لهجة، كان من أصدق الناس لهجة، أصدق الناس حديثا. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عنده صدق، صدق في أقواله، صدق في أفعاله، صدق في أحواله، كان يتميز بالصدق. وفي شخصيات لما تشوفها يرتاح قلبك لها، تحس إن هو صادق. وفي شخصيات تشوفها وتسمع كلامها تحس إن هو بيكلمك إنه إيه؟ إنه كذاب. واحد بيكلمك وإنت ما أنتش عارف عنه حاجة، تحس إن كلامه ده كذب في كذب، وإنك مش بالع الكلام بتاعه، يكذب عليك مع انك انت لا عارف انه بيكذب ولا حاجه، لكن كلامه كانه كذب، او انت مش مرتاح له. لكن ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كان عندما يتكلم اذا سمعت كلامه ترتاح له، تحس ان كلامه صدق. لأنه فعلا كان كلام صدق، فكان صادق في كلامه رضي الله عنه، صادق في أفعاله، صادق في أحواله. ومن أعظم الصدق أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى غير منافق ولا مرائي. أعظم الصدق أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى فلا يعبد معه غيره، فيكون مخلص موحد غير مشرك بالله سبحانه وتعالى. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تميز بالصدق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق من أبي ذر. يعني هذه الأرض ما حملت وهذه السماء ما أظلت رجل أصدق من أبي ذر لكثرة صدقه وشدة صدقه. أصدق يعني من أفعل من أفضل، يعني هذا لو كان فيه اثنين بتفضل بينهم فده الأفضل، ما بالك إذا كنت أنت بتفضل عليه، ده نكرة، فهذا للعموم وللشمول، فهو أصدق عام وشامل، يعني شمل صدقه كل شيء، العقيدة والأخلاق والمبادئ والقيم والمعاني، صدقه شمل وعم على حياته كلها. ولهذا الصدق الشريف جدا كان عنده حدة، لصدق الشريف هذا كان عنده حدة، فكان يقف عند الحق ولا يريد أن يتزعزع عنه، مع أن ممكن أن يعني يبقى فيه استثناء أو ممكن يكون فيه جواز ممكن يعمل دية أو دية، هو كان يتشدد ويتمسك بالذي يعرفه والذي يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه. وكان دايما عندما يمسك في شيء فيه زهد يتمسك به بدرجة عالية، لدرجة أنه هو ممكن يحتد ويشتد على الآخرين ولكن لا يحمل غيره على أن يسلك نفس مذهبه، ولكن هو كان بيشدد على نفسه جدا لدرجة أنه كان يمنع، بل كان يرى أن من يدخر المال يكون آثما، كان يرى مما يرى أنه اللي بيحوش الفلوس ده آثم. ما ينفعش أنت مثلا عايز عشان تاكل النهاردة محتاج مثلا 3 جنيه، لو أنت عندك 4 جنيه يبقى الجنيه ده حرام تدخره. فطبعا ده كان من شدة زهده ومن شدة ورعه أنك أنت إزاي تدخر ويوجد من المسلمين من ليس عنده طعام ومن ليس عنده مأوى ومن ليس عنده شراب، فكان يتأثم من الاحتفاظ بالأموال أو الاحتفاظ بالطعام أو الاحتفاظ بالأساس. رجل دخل بيته مرة بص ما لقاش في حاجة، فيش متاع، قال: أين متاعك يا أبا ذر؟ قال: إن لنا بيتا هناك، إن لنا بيتا دارا هناك، نرسل إليها متاعنا تباعا، لنا بيت هناك نرسل إليه متاعنا تباعا، يعني كل ما جينا متاع نبعثه على هناك. يعني مثلا جاله أنتريه يبعثه على هناك، جيت له قلت نوم يبعثه على هناك، سفرة يبعثه على هناك، إذا أتاه أي خير فكان يتصدق به وينفقه ويعطيه هنا وهنا وهنا وهنا، لا يبقي شيء عنده في البيت. لماذا؟ يدخر عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا وضع ممكن مش كل الناس تقدر تعمله، كان أمر صعب وشديد على كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبو ذر كان يعني يأخذ هذا المذهب وكان يتحرك به بشخصه، ولذلك وجد أن كثير من الناس يعني تخالفه في هذه الطريقة، ومش كل الناس على هذا الزهد وعلى هذا الورع. فطلب من عثمان رضي الله عنه ومن أن يعني يرسله إلى مكان بعيد يعيش فيه وحده في الصحراء كده، فأذن له أن يجلس في الربذة، مكان هناك يجلس فيه ويعيش فيه، فجلس فيه فعلا وعاش فيه ويعني قضى حياته فيه. وفي هذا المكان مات أيضا أبو ذر رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبو ذر رضي الله عنه، وكان دائما يمدح أبو ذر رضي الله عنه، وكان يقول عنه: أبو ذر هذا رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. يعني هذا مثلا بيحكي حال من أحواله، أن هذا الرجل من شدة زهده وعبادته أن هو سيأتي عليه زمان يمشي في هذه الدنيا الواسعة وحده، ليس معه أحد يسير معه، وأنه يموت يوم يموت وليس حوله أحد، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل مثلا لو أن داعي من الدعاء مات، قد إيه الناس اللي هتكون حوله؟ كتير ولا شوية؟ كتير جدا، كتير جدا. يعني انظر مثلا إلى جنازة الشيخ مثلا العثيمين أو الشيخ عبد العزيز باز رحمهم الله، جنازة ضخمة عظيمة، ودول علماء، علماء، ما بالك بقى صحابي لما يموت قد ايه واحد، كم واحد ممكن يلتفوا حوله؟ الدنيا كلها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يموت وحده، لوحده هيموت وحده، ويبعث ايضا يوم القيامه وحده. وانفصل طبعا هذا الكلام. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كما ذكرنا يعني كان اعظم شيء بيميزه صدقه رضي الله عنه. قالوا عن الصدق ان كل صادق مخلص، خد بالك من العباره دي، كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق. كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق. من الأعم؟ من الأعم؟ من الأكبر؟ المخلص ولا الصادق؟ الصادق. الصادق أعم، لأن الإنسان إذا كان صادقا من ضمن صدقه أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله أحد، فيكون مخلص. ولذلك إن كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق. وقال القشيري الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. الصدق إن أحوالك لا يشوبها شائبة، لا يشوبها شائبة، يعني أحوالك تكون كأحوال السلف، كحال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولا يكون في اعتقادك ريب، يكون اعتقادك خالص مخلص لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو عين الإخلاص. ولا في أعمالك عيب، أعمالك التي تقوم بها أعمال الجوارح لا يكون فيها عيب. يعني هل يصلح أن الإنسان المسلم يسرق؟ ما هذه جوارح، الجارحة إيدك، إيدك دي ممكن ينفع تسرق؟ لا يصح ذلك ولا يجوز ذلك، وهذا عيب. لو ان الانسان بيسرق يبقى ده صادق مع ربه؟ يبقى ده صادق؟ لا يكون صادقا. فلا يكون في جوارحك عيب، لا يكون في اعمالك عيب، لا يدخله نقص ولا سرقه ولا غيرها. ابن القيم رحمه الله بيقول ان مجالات الصدق ثلاثه. الصدق على كم محور؟ على ثلاث محاور: القول والعمل والحال. القول والعمل والحال. اقوالك لابد أن تكون صادقة بمطابقتها ليه؟ للواقع. أنت الصدق أنك أنت تقول كلام مطابق ليه؟ للحقيقة، للواقع، فهذا يكون صدق. إذن في صدق في الأقوال وصدق في الأعمال. العمل الذي تقوم به لابد أن يكون فيه صدق لله تبارك وتعالى، وحالك كذلك يكون حال المخلصين الصادقين، فلا يكون فيه كذب. الله سبحانه وتعالى منى على عباده المؤمنين وأكرمهم بأن جعل لهم مدخل صدق ومخرج صدق. مدخل صدق ومخرج صدق. حد يعرف ايه هو مدخل الصدق ومخرج الصدق؟ كده القبر. والمخرج الصدق القبر برضه. طيب وبعدين ايه تاني؟ ايش ايه مدخل صدق؟ يعني انك انت في دخولك تكون مبتغيا لله تبارك وتعالى، مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون صادق في دخولك، صادق في وجهتك. انت داخل المسجد ماذا تقصد؟ هتصلي رياء وسمعه عشان نسال عم الشيخ الحج يصلى؟ ها ماذا تفعل؟ دخلت اي مكان في هذا الدخول ماذا تقصد؟ لابد أن يكون في دخولك ومقصدك وجه الله سبحانه وتعالى في كل مدخل تدخله. طبعا بعض العلماء بيضرب مثل أن هذا المدخل هو مكة والمدينة، يعني دخول المدينة والخروج من مكة. أن الخروج من مكة كان مخرج صدق أم لا؟ لأنه خرج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طب دخوله المدينة أيضا مدخل صدق أم لا؟ لأنه دخل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فكل عمل تدخل فيه ابتغاء وجه الله فهو مدخل صدق، وكل عمل تخرج منه ابتغاء وجه الله فهو مخرج صدق. انظر، ممكن بقى هذا ينطبق على الأقوال والأحوال والأفعال. واحد مثلا عايز يحفظ بصره، غض بصره وصرف بصره عن الحرام، يبقى خرج عن الحرام أم لا؟ مخرج صدق. انظر، إذن حالاتك أحوالك سوف ينطبق عليها هذا الشأن. وأيضا جعل لهم لسان صدق. لسان صدق، إيه لسان صدق؟ ما هو بقى لسان الصدق؟ ها؟ لسان صدق ما هو لسان الصدق؟ أيوة نعم الحياة القول الحسن. جميل. إيه تاني؟ الثناء الحسن. الثناء الحسن لسان الصدق اللي هو اللسان الذي يثني عليك بما تستحقه وهو الثناء الحسن. وقدم صدق. قدم صدق. ها إيه بقى قدم صدق؟ قدم صدق. وفي كمان مقعد صدق. ها إيه بقى ده وده؟ مقعد صدق وقدم صدق. قدم صدق ومقعد صدق. قدم صدق. قدم صدق يتوجه لكل خير. قدم صدق. طب ناخد قدم صدق الأول. ها إيه مشوار تروحه يكون في طاعة الله. قدم صدق. إيه تاني؟ العلماء قالوا إن قدم صدق يعني القدوم على حق ثابت وهو الجنة. قدم صدق اللي هو الدخول على حق ثابت وهو الجنة. وقالوا أيضا أنها الأعمال التي تؤدي إلى الدخول في الجنة. وقيل أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي به يدخل الناس الجنة. قدم صدق. طيب ومقعد صدق الجنة مثلا. مقعد صدق الجنة المستقر الجنة. الله سبحانه وتعالى من على عباده بهذه الأشياء كلها. قدم صدق ومقعد صدق ومدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق. كل هذه الأشياء أيضا يعني الثابتة الحقة. الثابتة الحقة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تبارك وتعالى ومرضاته. ما يكونش في دخولك ولا خروجك ولا حركاتك أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن كل حركاتك تكون لله عز وجل. بعض الأحاديث التي تدل على أهمية وعظمة الصدق. فعن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وعفة في طعمة. أربع أشياء، أربع خصال. لو كانوا فيك الأربع خصال دول أنت حزت الدنيا بما فيها، خلاص ما تسألش على حاجة تانية في الدنيا، لأن هذه هي العناصر الأساسية في الدنيا. العنصر الأول كما قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة، أنك أنت تكون أمين ولا تخن من خانك. تكون أمين، تحفظ الأمانة، سواء كانت الأمانة فلوس أو كانت الأمانة كلمات أو كانت الأمانة أعراض، تحفظ الأمانة لا تضيعها ولا تفرط فيها. حفظ أمانة. وصدق حديث. صدق حديث إن حديثك يكون صادق ليس فيه كذب، يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، يكون موافق للصواب وللحقيقة. صدق حديث. ثم قال: وحسن خليقة، يعني حسن الإيه؟ حسن الأخلاق، محامد الأخلاق، لأن الإنسان ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الإنسان ينال بحسن خلقه درجة المجاهد في سبيل الله، ودرجة الصائم القائم ينال بحسن خلقه ما لا يدركه يعني جهد كبير في الطاعة والعبادة. وقال: وعفة في طعمة، الإنسان يتعفف عن أكل الحرام ويتعفف عن أكل ما فيه شبهة، بل يتورع عن هذا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم، يعني اضمنوا لي ستا من أنفسكم. اضمنوا لي يعني احفظوا، فعلا اضمنوا لي ستا يعني احفظوا لي ست أشياء من أنفسكم، لو حفظتهم أضمن لكم الجنة. ست حاجات تحفظهم النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. ما هذه الستة؟ قال: اصدقوا إذا حدثتم. اصدقوا إذا حدثتم، يعني نتكلم نكذب ولا نتكلم الصدق؟ الصدق في حديثك مهما كان، مهما كان. أحيانا الناس تشعر أن الصدق سوف يهلكها، الصدق سوف يكون سبب في سجنها وحبسها وكذا وكذا. أصدق أم أكذب؟ تصدق. الصدق من جاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق من جاء. حتى إذا كنت أنت ترى أن في الصدق هلكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق من جاء. لا يوجد هلكة في الصدق. فقال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم. أوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم. يعني إذا وعدت إنسان يبقى توفي بوعدك، وإذا ائتمنك إنسان على أي شيء لابد أن تؤدي له الأمانة. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. حفظ الفرج، غض البصر، كف الأيدي عن الحرام، ست أشياء تحفظها يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أمر يسير، لكن مين يقدر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، يبقى ست حديث. وأوفوا إذا وعدتم، وفاء بالوعد. وأدوا إذا ائتمنتم، أداء الأمانة. وأدوا إذا ائتمنتم. واحفظوا فروجكم، حفظ الفرج عن الزنا واللواط والعادات السيئة وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. احفظ فرجك يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. تضيع حفظ فرجك ليس لك عند النبي صلى الله عليه وسلم وعد. قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. تقدر تضمنهم؟ تقدر تحفظهم؟ يحفظ ويضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف وعده. قال: وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. كفوا أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني الصدق يدل ويسوق العبد إلى البر، إلى أبواب الخير الكثيرة. إنسان لو كان صادق صدقه يحمله على كل خير. أنت بس خليك صادق تبص تلاقي أبواب الخير كلها اتفتحت لك. إذن أول شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أعمال البر، أعمال الخير تسوق العبد إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق، انتبه، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، يعني الرجل يصدق في أقواله وأفعاله وأحواله ولا يتخلف عن الصدق، فيصل بصدقه إلى درجة الصديقية حتى يكون صديقا، يكون عند الله صديقا. انظر. وقال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. واحد يتكلم يكذب، طب كذبة ورا كذبة ورا كذبة يسوقه إلى الفجور وإلى العصيان وإلى مخالفة أمر الله عز وجل. طب تفتكر واحد بيعصي وبيخالف أمر ربنا يدخل الجنة؟ وإن الفجور يهدي إلى النار، والعياذ بالله. قال: وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند ربنا كذاب والعياذ بالله. تخيل بقى ان واحد ينادى عليه يوم القيامة صديق والثاني ينادى عليه كذاب، عايز تبقى فين؟ عايز تبقى من الصديقين الذي ينادى فلان صديق فلان كذاب، وقدام مين؟ قدام الملأ، من اول آدم عليه السلام والانبياء والرسل والكرام كل دول. فضيحة، فضيحة لما يتقال فلان ابن فلان كذاب فلان صديق. انظر فرق كبير جدا بين الصديقية والكذب. الصدق شيء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق من تحدث على وجه الأرض. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف منذ نشأته الأولى بالصادق الأمين. فإن كان أبو ذر رضي الله عنه أصدق لهجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق منه، فهو صلى الله عليه وسلم من عرف بالصادق الأمين، بل وشهدت الكائنات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الحيوانات والدواب تشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري، خلي بالك، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين راعي يرعى بالحرة إذ عدى الذئب على شاة من الشياة. راعي بيرعى في الحرة، يعني بيرعى الحرة دي مكان ليس بالجبل، ويعني أقل من الهضبة وأقل من الجبل، ولكن مدبب، الصخور بتاعته مدببة. فالمهم إن الراعي بيرعى في الحرة في المكان اللي هناك ده. نقول بين راعي يرعى بالحرة إذ عدى الذئب على شاة من الشياه. يعني عدى الذئب على شاة من الشياه؟ قفز عليها خدها ذئب وقام جاي نط على واحدة من الشياه أم خدها، طبعا خلاص فاز بيها الذئب. فعدى على شاة من الشياه فحال الراعي بين الذئب وبين الشاه. يعني حال الراعي بين الذئب وبين الشاه؟ حاول يخلصها، جري الراجل راعي قوي جري ولا الذئب، الذئب شايل الشاه مش قادر يجري، شاة تقيلة. يعني افترض ان الشاه دي مثلا يعني 20 كيلو مثلا، مثلا 20 كيلو 30 كيلو، ذئب شايلها في اسنانه وعمال يجري، هيجري بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه. فالراعي لم يمل جري وراه لغايه ما ادركه، فقام جاي مسك الذئب. يقول فاقع الذئب على ذنبه، لما مسك الذئب فالذئب ايه قاعد على نفسه على ديله على والايه والفريسه قدامه، الراعي همه يخلص الفريسه من سنان الذئب، فقعد يخلصها من سنان الذئب، قعد يخلصها الذئب قاعد ايه يشد والراعي يشد، الذئب يشد والراعي يشد، تخيل والشاه لسه حيه بس الراعي عمال يشد الشاه من فم الذئب. فقال مين اللي قال؟ خد بالك، فقال يا عبد الله أتحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ ذئب واعي بيتكلم، الذئب الذئب بيتكلم بيقول له يا عبد الله، انظر كلام الذئب، بيقول يا عبد الله أتحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ أستخد الشيء مني؟ ده رزق ساقه الله إلي، إزاي أستخده مني؟ يا عبد الله أتحول بين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الرجل يا عجبا، ذئب يكلمني بكلام الإنسان. يعني الذئب كان بيتكلم بكلام ايه؟ الانسان. قال يا عجبا، ذئب بيكلمني بكلام الانسان، حاجه عجيبه. فقال الذئب الا اخبرك باعجب مني؟ اقول لك حاجه اعجب من اللي انا بعمله ده؟ طب انا بتكلم وانا ذئب، طب ايه رايك بقى حاجه اعجب من كده؟ اعجب من كده، اشد غرابه من ذلك. قال رسول، فقال باعجب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. بيقول له رسول الله ظهر بين الحرتين بيخبر الناس عن الماضي عن أخبار ما قد سبق، وده أعجب ولا مش أعجب بقى؟ حاجة عجيبة جدا. فطبعا الراجل ما سمعش الكلام ده بكده، ما كانش يعرف. قال فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة. زوى شياهه يعني كومه على جنب، خلاص الاحوال اتغيرت، الذئب بيتكلم خلاص ده ما عادش هيخاف من حاجه، حط الشياه على جنب وراح يشوف ايه الموضوع، مين بين الحرتين؟ راح يشوف ايه ده، في ايه العجيب اللي هو موجود بين الحرتين. يقول فزوى يعني الشياه في زاويه المدينه، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، قال له اللي حصل، قال له طلعت الذئب حصل منه الذئب كلمني. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يستغرب من ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده. صدق من اللي صدق؟ الذئب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما هو أعجب من كلام الذئب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأخبار السابقين، جابها منين وهو لم يكن عنده علم بها؟ الوحي. وهذا شيء عجيب على أهل مكة وأهل قريش. قال عبد الواحد بن زيد الصدق الوفاء لله بالعمل، الصدق هو الوفاء لله بالعمل. عشان تكون صادق لابد ان انت تكون وفي لله عز وجل بعملك الذي تعمله، يعني لا تعمل لغير الله، لا تبذل جهدك ابتغاء مرضات غير الله، ولكن اذا كنت صادقا فابذل لله، اعط لله، انفق لله سبحانه وتعالى. قال ابراهيم الخواص الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه، الصادق تجد دائما في فرائض يؤديها يتممها لا يضيعها، لأن أصدق حال أنك أنت تؤدي ما فرض الله عز وجل عليك، بعد ذلك الفرائض، بعد الفرائض النوافل أنك أنت تؤديها وتعمل فيها. وقال الجنيد حقيقة الصدق أن تصدق في مواطن لا ينجيك منه إلا الكذب. بص من ديت بقولك حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، يعني يعني موقف مش ممكن تنجو منه إلا لو كذبت. حقيقة الصدق إنك تقول الصدق هنا ما تكذبش. يعني مثلا افرض اتورطت في اي حاجه قلت انت اللي عملت دي، قلت مش انا هتنجو، ولو قلت انا واقعيا مش راح اتنجو. ايهما الصدق، انك تقول مش انا ولا تقول انا؟ الصدق انك تقول انا رغم ان فيه هلكه فيما يبدو لك، لكن الصدق انك انت تقول الصدق في هذا الموطن الذي تظن ان فيه هلكتك. يبقى هو دوت عين الصدق. واضح الكلام ولا صعب؟ فقيل ثلاث لا تخطئ الصادق، ثلاث لا تخطئ الصادق، يعني ثلاث خصال يحوزها الصادق ويفوز بها: الحلاوة والملاحة والهيبة. الحلاوة والملاحة والهيبة. طيب حد يقول لي دول يعني ايه؟ الحلاوة حاجة جميلة، حلاوة ها، والملاحة والهيبة. اذا المنتشرة واحدة. طب الحلاوة قولوها بالمعنى اللي انتم مستمعينه ده عادي. حلاوة يعني حلاوة الحاجة الحلوة، بس حاجة حلوة ماشي. طيب والتانية اللي هي ايه؟ الملاحة. بيقول لك شيء مليح والله. ايه مليح دي؟ يعني طيب. اذا انت عندما تصدق تشعر بطيب نفس، تشعر براحة، وتشعر بلذة لانك كنت صادقا. لما تيجي تقول صراحة انا اللي عملت الموضوع ده، تحس انك انت ايه؟ انك انت صادق، تحس انك انت راجل، تحس انك انت ليك معنى، وتحس ان انت ليك قيمة، وان انت جريء، وان انت شجاع، وان انت مش جبان، فتشعر بلذة وتشعر بحلاوة، بل وتنال الهيبة لما تقول انا اللي فعلت كده. دي تعطيك هيبة ام لا؟ غير لما تقول لا مش انا، انت ده انت اللي كسرها قدامي، يقولك لا مش انا. الله، مش انت ازاي؟ ده انت اللي واقع عليه كسره، يقولك مش انا. امال مين؟ يقولك الشيطان. ما لازم اجي المخرج، يقولك الشيطان هو اللي كسره. لا، خليك صادق، قول انا، مفيش مشكلة. ايه اللي هيحصل يعني لو انت عملت اي حاجه وقلت انا؟ ايه اللي هيحصل؟ عدالك مشناه؟ هنشنوك؟ هنموتوك؟ خلاص، انت كسرت، افسدت، اتلفت. لما تعترف بخطأك لا شك ان هذا اهون وايسر بكثير من الكذب. قال بعضهم: الى من طلب الله بالصدق اعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. مره اخرى هذه عباره، قيل من طلب الله بالصدق أعطاه الله مرآة يبصر فيها الحق والباطل. يعني الذي يريد وجه الله صدقا فعلا، أنت عايز وجه الله، عايز مرضات الله في كل أحوالك، عايز مرضات الله، ما الخير الذي تحوزه وتفوز به؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك مرآة تعرف بها الحق من الباطل. يعني الحق يبان قدامك أنه حق، والباطل يبان قدامك أنه إيه؟ أنه باطل. بس الكلام ده إمتى؟ أنت تحصل على هذه الشفافية عندما تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ذر الغفاري رضي الله عنه كما ذكرنا اسمه حد يقول، أنا سمعت اسم كده طلع، اسمه إيه؟ جندب ولا جندب؟ جندب. اسمه جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة. وطبعا كانوا بيقولوا ابو ذر الغفاري، اللي دي كنيه ومعروف ان العرب كان دايما بتخلي عندها كنى. اسمه جندب ابن جنادة ابو ذر الغفاري. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق من ابي ذر. وهذه تعتبر منحه ووسام شرف من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لابي ذر. ان هو بيصفه ان ده اصدق واحد على ايه؟ على وجه الأرض، أو أصدق الذين كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. طبعا كما ذكرنا أن هم كانوا يعيشون في وادي يصل بين مكة والعالم الخارجي، وكانت تنزل هناك قبيلة غفار، وكانت تعيش كما ذكرنا على النذر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها. كانت عايشة على الفتات اللي بتدي القبائل المعدية دي، ترملها بعض الطعام بعض الأموال، عايشة على هذا المصدر. يعني كما ذكرنا ليس لها دخل وليس لها اقتصاد، وده من دواعي إنها تفضل مستمرة على قطع الطريق، إنها ملهاش ثروة، ملهاش حاجة ممكن تكسب منها في المستقبل، ملهاش اي مشاريع استثماريه ممكن تعملها، فهتعيش ازاي؟ فكان لابد انها تفضل مستمره بهذه الحال، يعني تقطع الطريق على الناس. فكان جندب ابن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منها بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر. كان عنده ثلاث حاجات بتميزه جدا، إن هو كان جريء القلب، وكان عنده رجاحة في العقل، وكان عنده بعد نظر، وكان فصيحا، كان رجل بليغ وفصيح وعنده قدرة على الإقناع. أبو ذر الغفاري لم يكن عنده قوة بدنية وشجاعة فقط، وإنما كان كذلك عنده صدق لهجة، صدق لهجة، حديثه كان صادقا، كان مؤثرا، كان معبرا، كان بليغا، كان فصيحا، فكان إذا تكلم أثر في من حوله. فكان رضي الله عنه رجل له رجاحة في عقله رضي الله عنه. وكان أيضا يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قوم من دون الله تبارك وتعالى، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد. كان شايف العرب عايشين في فساد في الدين وتفاهة في المعتقد. فساد في الدين، لا أخلاقيات، تجد مثلا البغي والشذوذ والسرقة والنهب، والقوي يأكل الضعيف، والظلم والطغيان، كل هذه الأشياء موجودة، لا أخلاق، لا أخلاق موجودة. كان فساد في الدين، وكان يرى أيضا تفاهة في المعتقد. بيسجد لمن؟ لأصنام؟ أصنام. تفاهة ولا مش تفاهة؟ يسجدون لأصنام. فكان يرى تفاهة في هذا المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وفعلا وجود النبي يولد العبد من جديد، فبوجود الأنبياء يولد الإنسان من جديد، لأن العبد إذا عرف ربه وأطاعه فقد ولد من جديد. العبد إذا عرف ربه وأطاعه تبارك وتعالى فقد ولد من جديد. فكان أبو ذر الغفاري له نظرة أنه يرتقب وجود نبي جديد يأخذ بيد هؤلاء الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس أو أنيس: انطلق لا أبا لك إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إليه. أبو ذر الغفاري قال لأخيه انطلق، انطلق، وجهه، حدد له الوجهة أم لا؟ حدد له الوجهة، هتروح فين؟ قال له روح مكة. هيروح مكة يعمل إيه؟ إذا لابد أولا عندما تريد أن تتحرك لابد أن تكون حركتك مدروسة. أنت تتحرك إلى أين؟ ستتحرك إلى مكة. ماذا أريد؟ الهدف لابد أن يكون واضحا. فقال انطلق إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء. يبقى الهدف أن يصل إلى مكة ويسمع أخبار النبي الذي يدعي أنه يأتيه من خبر السماء، ثم يحمل إليه شيء من أخباره. طب لماذا يحمل له شيء من أخباره؟ عايزين نسمع. قال واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. واحمله إلي، اسمع واحمله إلي. ليه؟ عشان يعرف إذا كان صادق أم كاذب. إيه تاني؟ كويس. إيه تاني؟ كان فصيح جدا في اللغة حتى يستطيع تحليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوصول إلى قرار فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرجل بيبحث عن الحقيقة، بيبحث عن الحق، مش ممكن بقى يزوغ ويلف ويدور ويقول لا ده كذا وده كذا. هو رجل بليغ وفصيح، سيقرأ القرآن ويعرف ما فيه، ويعرف إن كان هذا من عند الله عز وجل أم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع التمييز. ولذلك أراد شيء يميز به الأمر حتى يختصر الطريق، عشان ياخد قرار بسرعة، عشان لما هو يتحرك يتحرك بناء على قرار سبق ويبدأ يذهب إلى النبي مسلما موحدا. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم عاد إلى البادية، راح فعلا وأدى المهمة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فتلقاه أبو ذر في لهفة، فتلقاه أبو ذر في لهفة، تدل على إيه العبارة دي؟ فيقول فتلقاه أبو ذر في لهفة. ها؟ طوق أبو ذر. إيه تاني؟ اهتمام. وايه تاني؟ شدة حب لمين؟ ايه؟ للتغيير. ماشي. ايه تاني تدل على ايه؟ صدقه. صدقه. الصدق. الصدق في طلب التغيير. ممكن تروح نازلين نغير احوالنا وتقول له يا رب غير احوالنا وانت كذاب عايز تفضل زي ما انت، تبص للبنات وتمشي معاهم وتعمل علاقات والتليفونات شغاله مش كده؟ يا رب عافيني من كذا وكذا وكذا وانت برضو كذاب عايز تفضل تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. مش ده الصدق؟ الصدق انك انت فعلا تكون عازم على الترك، يبقى انت كده صادق. فكان ابو ذر رضي الله عنه فعلا عنده الصدق في طلب التغيير، عايز تغيير، عايز نور ياتي الى هذا الكون المظلم حتى يخرج الناس من الظلمات الى النور. ولذلك كان عنده لهفة، ايه الاخبار؟ عايز يسمع ما الخبر. فيقول فتلقاه ابو ذر في لهفة وسأل عن اخبار النبي الجديد صلى الله عليه وسلم في شغف، كان ملهوف جدا على انه يسمع الاخبار. فقال لقد رأيت والله رجلا يدعو الى مكارم الاخلاق. من اللي يتكلم؟ داونيس اللي كان بيقول والله انا رأيت رجلا يدعو، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. الظاهر عليه ما عرفش يحفظ، ما يقول كلاما ما هو بالشعر، كلام الشعر لكن كلام حلو. طب إيه الحلو ده؟ قول لي حتة منه عشان أعرف أميز، أعرف أوزن الكلام ده، أعرف أخذ قرار. طبعا ما عرفش ينقل له حاجة. فقال له وماذا يقول الناس فيه؟ قال له بيقول كلام جميل بس هو مش شعر. فأبو ذر بيسأله وماذا يقول الناس فيه؟ الناس بتقول ايه؟ رأي الناس ايه؟ رأي الناس ده يعتبر ايه؟ بتسمي احنا ايه عندنا ايه؟ رأي العام. الرأي العام المجتمع بيقول ايه؟ بماذا يتحدث المجتمع؟ طب ليه؟ ليه مهتم برؤية المجتمع؟ ليه مهتم بكلام المجتمع؟ وماذا يقول الناس فيه؟ ليه؟ مثلا الناس راضية ولا مش راضية؟ ايه تاني؟ يعرف البيئة اللي هو رايحة. ايه تاني؟ النبي جاي حاجة جديدة. خد بالك الشعوب غير الحكام، الشعوب غير الحكام، قريش وابو سفيان وابو جهل وابو لهب دول قيادات، لكن الناس عوام. ممكن الناس تبقى غير راضية عن سياسة القيادات فتفضل تتكلم وتقول، يعني مثلا انت ممكن تكون غير راضي عن سياسات حكامك مثلا، تفضل تتريع عليهم وتجيب نكت وتقول مش عارف ايه وتقول ايه وتقول ايه، تبص تلاقي الناس بتسمع انت بتقول ايه. لو كنت انت بتنتقص الناس دول او انك انت بتعظمهم او انك انت بتوقرهم، ايه رد فعلك؟ هم مين بالنسبه لك؟ انت كرجل من عامة الشعب هتتكلم بصراحه، مفيش ضغوط عليك، انت كرجل من الشعب هتتكلم بصراحه، يعني واحنا قاعدين في مجالسنا هتتكلم بصراحه، هتقول ده كذا، ده وحش، ده حلو، ده جميل، ده حرامي، ده مش حرامي، هتتكلم بصراحه. غير لما تكون انت في موقف دبلوماسي مش هتقدر تتكلم، هتبقى انت محكوم بالشاشات والكاميرات ومش قادر تتكلم، لكن وانت قاعد حديث الركب هتتكلم براحتك. فابو ذر الغفاري بيسال الشعب بيتكلم بيقول ايه، الناس تحت بتقول ايه، كيف ينظرون الى هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، كيف ينظرون اليه، العوام بيشوفوا ازاي؟ لان ده النبض، ده رد فعل المجتمع، ده الراي العام. فشوف الرأي العام إيه بقى. فقال أنيس يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. الناس مش متحدة على وجهة نظر واحدة، صح؟ قالوا في كم حاجة؟ ثلاثة. ناس قالوا شاعر، ناس قالوا كاهن، ناس قالوا إيه؟ قالوا ساحر. يعني ساحر وكاهن وشاعر، يعني الناس مختلفة، يعني الناس نفسها ما وصلتش لحاجة. واضح إن الناس متأثرة بكلام القيادات، بكلام ابو سفيان وبكلام ابو جهل وبكلام ابو لهب، الناس متاثره. لا نفسه ما وصلش لحاجه، لا اخوه انيس جاب له معلومات ولا عرف يطلع معلومه من رد فعل الشعب، عمليه فاضيه خالص، عرفش طلع حاجه. طيب تفتكر ييأس يمل يقول خلاص انا عملت اللي عليا، انا هبطل ابحث عن الحق، ممكن ان هو ياخذ هذا المأخذ؟ لا صعب جدا. انظر ماذا فعل. فقال ابو ذر والله ما شفيت لي غليلا ولا جبت لي حاجه، والله ما شفيت لي غليلا، يعني ما راودش عطشي، والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجه، فهل انت كاف عيالي؟ انت ما عملتش حاجه، يعني زيارتك دي زياره سلبيه ولا ايجابيه؟ سلبيه. انت تقدر بقى تخلي بالك من عيالي؟ فهل انت كافي عيالي حتى انطلق فانظر في امري؟ فهل انت كافي عيالي؟ فهل انت كافي عيالي؟ نستفيد منها ايه الحته دي؟ بيقول فهل انت كافي عيالي حتى انطلق فانظر في امري؟ هل انت كافي عيالي؟ هو بيقوله تقدر تخلي بالك من عيالي على ما اجي؟ النقطه دي تستفيد منها ايه؟ ايوه لا تضيع اولادك، مش عشان اغراضك واهدافك الطيبه المحموده تضيع من تعول. انت عايز تلتزم وتبقى كويس بس تضيع على الاسره. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. لازم يكون الانسان في حياته توازن، ما يبقاش هو همه اصلاح نفسه ويسيب اسرته تهلك، لا لابد ان هو يبحث اولاده هياكلوا ازاي، هيشربوا ازاي، هيعيشوا ازاي، هيصلوا، هيعبدوا، ازاي الطاعه بعد حياته او بعد سفره. فلا بد ان يراعي الداعي لله عز وجل، ويراعي المسلم الا يضيع اهل بيته ولا يضيع الحقوق والواجبات التي يقوم بها. شموليه في النظره، مش معنى ان هو يبحث عن الحق ان هو يضيع الاسره ويضيع مجتمعه، لا، يبحث عن الحق وايضا يحافظ على اسرته ومجتمعه. يعني لا ينظر الى نفسه فقط، نظره مش انانيه ولكن نظره فيها شموليه. ارعى انت اولادي وانا اذهب انظر الى الحقيقه وابحث عن الدين، فان وجدت الدين الحق عدت اليكم وكان الخير عام على كل الاسره. فقال نعم، اقدر احميهم. فقال نعم، ولكن كن من اهل مكه على حذر. قال له ايوه خلي بالي منهم، ولكن ايه؟ خلي بالك من اهل مكه. ليه؟ تفتكر ليه بيقول له خد بالك من اهل مكه؟ هيبتشوا بيه. ليه هيبتشوا بيه؟ انه بيسال عن النبي، انه عرف ان كل من يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم مهدد بالقتل او مهدد بالتعذيب. وهذا يدل على ان اهل مكه تتربص بكل من ياتي الى الدين الجديد. اهل مكه يتربصون بالداعي، كل من ياتي حوله ويلتف حوله يريد ان يقضوا على الدعوه في نشأتها ومنبتها. دلوقتي الدعوة فيها كم واحد؟ ثلاثة أربعة بالكثير قوي، ثلاثة أربعة. قريش مش عايز الزمام يفلت منها، مش عايز الزمام يفلت منها، عايزاهم يفضلوا ثلاثة أربعة وبعدين هتخلص عليهم شوية شوية، تعمل لهم تصفية جسدية بس بعدين، بس ما يزيدوش دلوقتي، لأنهم يرون أن الثلاثة الأربعة دول لهم قوة ونشاط شديد جدا وينتشر الحق بسرعة، فلذلك حريصين أن يوقفوا انتشار هذا النور وانتشار هذا الحق. هيكون إزاي؟ حصار الداعي نفسه. الداعي موجود أهو، حد بيعذبه، حد بيضطهده، سايبينه يصلي في مكة ويطوف بالكعبة كل حاجة ومحدش بيكلمه. مرة أيوة آذوه، مرة رموا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، لكن بعد كده خلاص بيصلي في مكة عادي وبيطوف بالكعبة وماشي في المدينة. محدش من أهل قريش بيهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يفعلون هم؟ كلهم محاصرين، قريش كلها محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. أي واحد يجي يسلم عليه إرهابي، حط أي واحد من بعيد يشاوله معاه هاته بلك بقى قضية كبيرة. أي حد يقرب له، أي حد يبص له، أي حد يسلم عليه، أي حد يفكر يقرب عنده مين ينظفهم من حواليه، يقصوا حواليه، يقصوا عشان ما حدش يقرب. لكنهم حاطين حقل الغام بين الرسول عليه الصلاه وبين الناس، اي حد يعدي لازم ينفجر. انظر سياسه حصار، وفي نفس الوقت لا يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين صدام دلوقتي، مش عايزين مواجهه دلوقتي، ولكن يجففون منابع الالتزام، يجففون منابع الدين من حوله، يجف يجف يجف لا يبقى الا وحده، فإما أن هو يموت وينتهي أجله أو أن هم يقتلوه. فهذه سياسات متكررة، ولكن سبحان الله مع الحصار الشديد خد بالك مين اللي بيحاصر، مين اللي بيراقب؟ ليس جهاز محدد في قريش. يعني قريش ما كانش عندها مثلا مخبرين بيراقبهم ولا جهاز مخابرات بيحاصر، لا دي قريش كلها متبنية القضية. تخيل أن الأفراد أولاد صغيرين ونساء وكبار كله متبني القضية، قضية تكثيف منابع الدين، عدم انتشار الدين، حصار النبي صلى الله عليه وسلم، حصار من غير ما يحط عليه حصار من بعيد، لكن أي حد يقرب يمسكوه ويضربوه ويقتلوه ويطردوه مباشرة مع هذا الحصار الشديد جدا. لكن كان في ناس بتعدي وما كانش في ناس بتعدي؟ كان في ناس بتعدي. لا أحد يستطيع أن يقف أمام النور، مش ممكن. تخيل كده أن الدنيا ضلمة والشمس هتطلع، حد يقدر يقف قدام الشمس؟ حد يقدر يحط موانع وحواجز لضوء الشمس؟ لا يمكن، لا يمكن، مش ممكن. ولذلك قريش بذل القصارى جهدها في ان هي تمنع، لكن ابو ذر في وسطهم دخل ولا ما دخلش؟ دخل، عاد هم واقفين، هم واقفين، دخل ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كان فيهم مناورات شديده، قريش محاصره، وعلي بن ابي طالب يشوف ازاي واخد ابو ذر وازاي ماشي بيه وازاي دخله عند النبي صلى الله عليه وسلم، متخفف متخفف متخفي. الامر كان شديد جدا وكان صعب جدا. ما تجيش بقى تقول ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيش غير ثلاثة الأربعة اللي أسلموا، يقول لك ده أنت لو كنت وقتها موجود ما كانش فيه واحد أسلم. لكن ده كان صعوبة جديدة أن الناس تقرب بس من الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن أبو ذر رضي الله عنه نوى أنه يروح، قال ولكن كن على من أهل مكة على حذر. فتزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة واتجه من غده إلى مكة. قربة ماء ومزودة صغيرة حط فيها شوية تمر، جراب صغير من تمر، وأم رايح على مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. الوقوف على خبره بنفسه، حريص أنه هو يصل إلى إيه؟ إلى الدين الجديد، حريص أن يصل إلى الحق رغم معرفته بأن هناك صعوبات كثيرة. عارف أنه هو مجرد ما هيقرب للناس دي هيقولوا عليه ده إرهابي، ده دخل في تنظيمات سرية، ده بيعمل عمليات انقلابية، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، وهينموا عليه ويقولوا له الصبح. هو عارف كل ده، دخل ولا ما دخلش؟ دخل، رايح عنده إصرار وعزيمة لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الداعي وكذب كل هذه الأقوال التي تقال. العمال يشوه صورتك ويقول لك دول إرهابيين، دول ما لهمش غير القتل. قتل إيه؟ فين القتل وفين ايه ربي؟ انما نحن نريد ان ننشر هذا الدين، نعلم الناس الدين، ازاي الناس تعبد ربنا، ناس يصوموا ويصلوا ويعبدوا ربنا، ازاي يكونوا طائعين عابدين لله سبحانه وتعالى. اعداء الاسلام يحاولون تشويه سورة الاسلام، تشويه سورة الاسلام في اشخاص، يقول لك ده دول ما عندهمش غير الدم، ما عندهمش غير الاكل، دول فيهم حرمية، دول فيهم كذا، دول فيهم كذا، دول فيهم كذا، يشوهون سورة الاسلام وسورة الملتزمين. ولكن أبو ذر كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل هذه الإشاعات كذاب وساحر وكاهن وشاعر، هل عمل بها أم نحاها جانبا؟ نحاها جانبا، ما تأثرش بالعبارات اللي بتتقال. يقول لك أوعى تدخل في الجامع ده، ده جامع سنية. يعني سنية يعني إرهابية، يعني إرهابية يعني أول ما تدخل تصلي خلاص خلاص، إذا أنت دخلت بقى إيه هي تدخل السجون ومش راح تطلع ويخوفوك. تيجي انت لو انت فعلا قاصد مرضات الله سبحانه وتعالى هتصلي ولا حاجه، مفيش مشكله، مفيش حاجه توقف قدامك. كل هذه الاشاعات لابد ان تزول، لابد ان تتحطم، لا تقف امامك الاشاعات. فتزود ابو ذر وانطلق يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وطاحب تكرار المحاوله، اخوه حاول مره ما نفعش، راح هو بنفسه يريد فعلا الوصول، وهذا يؤكد صدق ابو ذر رضي الله عنه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، وصل مكة بالسلامة، بس إيه؟ خايف، لأنه عارف إن هما ممكن يبطشوا بيه. فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا إن هما غضبانين غضبة، غضبة للآلهة، غضبة جديدة، وان هم بينكلوا يعذبوا كل، مش كل من اتبع، لا، كل من تحدثه نفسه. دي قوانين الارهاب دي مش جايه من فراغ. يقول لك او ايه واحد مثلا شارك في عمل ارهابي، او حبز، او فكر، او جه على مخيلته، او حلم بيه، حتى لو حلم برضه ممنوع، ممنوع، يعني حصار شديد. فهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ينكلوا بكل من تحدثه نفسه، اللي مجرد يفكر بس يفكر انه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ده يتقتل. دي قريش اللي عايزه كده، مجرد انك تفكر تمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ايه النتيجه؟ تتقتل على طول. شوف بقى عطف قريش، شوف ديمقراطيه قريش، شوف حنان قريش. اي حد يفكر يتبع منهج غير منهجها يتذبح. الديمقراطيه، هذه الديمقراطيه، اخد بالك؟ كل واحد يفكر انه بس يتبع مذهب غير مذهب قريش لابد ان ينكلوا به ويسيمونه سوء العذاب. ينكلون بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لذا كره ان يسال احدا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لانه ما كان يدري ايكون هذا المسؤول من شيعته ام من عدوه. مش عارف يسال، يسال خايف، لاحسن اللي اساله ده تطلع من ايه؟ من عدو، هيقوم جاي ضربني، طلع من الحبايب لا يعني من شيعته، يبقى خلاص يبقى كده هو فاز. لكن افرض طلع من العدو، اصبح هو في مأزق مش عارف يعمل ايه. وده كان ذكاء من ابو ذر، مش رايح البلد يسأل، مفيش رحله جايه عندكم هنا اهوت ويفضل يدور، مفيش رحله جايه هنا، مفيش حد عامل اعتكاف في الجامع اللي عندكم، والناس بقى اللي عارف واللي مش عارف يعرف. واخد بالك؟ ابو ذر رايح عارف ان الموضوع خطير، يعمل ايه؟ يسكت، مضطر يسكت ويدور بنفسه ويفضل قاعد يترصد زي ما هم بيراقبوا اي حد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هو مستني اي حد يعدي يشتبه فيه ان هو النبي عشان يبدا يتابعه ويكلمه او يصلي. ولما اقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعرف انه غريب. طبعا علي اول ما عدى عليه بص كده عارف علي بن ابي طالب حافظ البلد، اصل البلد ما كانتش بالملايين، ده هم اعراض بسيطه جدا ومعروفين، ده وعيلته فلان، ده وابن فلان، انساب كانت معروفه. فبص لقى واحد غريب، غريب ولا مش غريب؟ غريب. عارف اول ما يكون غريب علي بن ابي طالب يبقى عايز ياخده علشان يعرفه على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ده غريب جاي هنا ليه؟ ده غريب ما هوش تاجر، غريب ما مش مصلحه، طب جاي ليه؟ احتمال يكون جاي يسال على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد علي ان يصل اليه. لكن ازاي يفتح معاه الحوار؟ ازاي يبدا الكلام معاه؟ عرف انه غريب فقال هلم الينا ايها الرجل، قال له تعالى معايا. فالرجل طبعا تعبان بقاله قد ايه ما اكلش وما شربش ومرهق، فقال هلم الينا ايها الرجل، فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد الى المسجد. ولا كلمة، لا أكل ولا شرب ولا كلمة، نام والصبح حمل قربة المية والجراب اللي فيه التمر حطه على ظهره، خد بعضه راح المسجد على طول من الصبح. من الصبح مش قالك بقى نام للظهر، عايز يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يجي في أي وقت. يقول دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. تخيل كده، واحد تقوم جايبه يبات عندك من غير ما تسأله اسمك إيه؟ جاي ليه؟ عايز مين؟ مفيش حاجة. طبعا ما ينفعش ان انت تعمل كده دلوقتي، خد واحد تبيضه في بيتكو يطلع حرامي يقتلك، لا ما ينفعش. علي بن ابي طالب كان في وقت هو يعني يعرف ما يفعل، هو ينتظر ان يصطاد اي رجل ياتي ليصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص، وعلي بن ابي طالب معروف، خده بيته من غير ما يساله. قل ثم قضى ابو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليهم تاني كامل وقت الكعبة ولم يتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أمسى أخذ مضجعه في المسجد، بالليل أم جاي مريح في المسجد كده في الكعبة يعني نايم. فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالليل برضه عدى عليه، فقال أما أنا للرجل أن يعرف منزله؟ ها شو بقى التلطف، وليه أما أنا للرجل أن يعرف منزله؟ يا رجل مش عارف بيتكم، بيتكم هو بيت مين؟ لو بيت علي رضي الله عنه. بيتبسط معه في الحوار، بيفتح معاه جو من ايه؟ من التعارف والتآلف. يقول له ايه انت مش عارف بيتك؟ يلا على بيتك، مش على بيتي، يقول له يلا على بيتك. ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية، لم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. برضه ليلة الثانية سكون، الجبهات كلها ساكنة، لا حد بيتكلم هنا ولا حد بيتكلم هنا. فلما كانت الليلة الثالثة برضو طول النهار ما وصلش الحاجة، بالليل اتبجع في المسجد مر عليه ابن طالب لقاه يلا بينا على البيت، اخده وراح البيت على طول. في الليلة الثالثة قال لصاحبه ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ الليلة الثالثة بعد الليل بيقول له ما تقوليش بقى إيه اللي جابك مكة. فقال أبو ذر إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. لو اديتني عهد إن أنت ترشدني أقول لك، ما اديتنيش عهد خلاص. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق، قال له خلاص لك عهد علي أن أنا وصلت اللي أنت عايزه. فقال أبو ذر لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. قال له أنا جاي من مكة من مكان بعيد عايز أسمع اللي بيقوله النبي الجديد. طبعا علي أول ما يسمع كده إيه اتبسط ولا جدا، ده هو ده اللي أنا عايزه. يقول فانفرجت أسارير علي سر سرورا عظيما، فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال والله إنه لرسول الله حقا وإنه لكذا وكذا وكذا وكذا. يعني علي قاعد إيه؟ قاعد يمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين محامد النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لأبي ذر. وده يدل على صدق أيضا علي رضي الله عنه وحب علي في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. قال فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء أو كأني أصلح نعلي، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قال له لما نصبح الصبح إن شاء الله امشي ورايا مطرح ما امشي، لو لقيتني واقف لو أنا رأيت ما أخافه عليك سوف أقف لإصلاح نعلي أو لإراقة ماء أو لأي شيء وأنت تمضي، عشان الناس ما تحسش أن أنت ماشي ورايا. ودي فطنة وذكاء من علي رضي الله عنه حتى لا يشعر أحد بمقدم هذا الرجل حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا ما شر بعضهم حتى وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.